موقع مارادونا.com. شكلك مستغرب او بتحاول بتجرب تقفل عينك عالجرح اللي بينا فيه. لا هعيش ولا هفضل ولا عمري في يوم تاني هقدر امشي في سكة وانا قلبي مغمي عيني. فراقي فراق وسلام سلام مفيش مواجع ومفيش كلام ادينا وما خرجنا السلام زي ما تمنيت. شوف الجرح وشوف من بدي ومن ضيع من ايدي وانت هتقدر من اللحظة دي تعتبرني مشيت. فراقي فراق وسلام سلام مفيش مواجع ومفيش كلام ادينا وما خرجناش سلام زي ما اتمنيت. شوف الجرح وشوف من بدي ومن ضيع من ايدي وانت هتقدر من اللحظة دي تعتبرني مشي. عندي حاجة تقلل من بعضي او سميها ما بقاش لك فيها نصيب. خلصت وانا قلبي ما بقاش شايفك هنا جنبي ولا بقى شايف حاجة غير ان احنا نغيب. فراق بفراق وسلام سلام مفيش مواجع ومفيش كلام ادينا وما خرجنا السلام زي ما اتمنيت. شوف الجرح وشوف من بدي ومن ضيع من ايدي وانت هتقدر من اللحظة دي تعتبرني مشيت. فراق بفراق وسلام سلام مفيش مواجع ومفيش كلام ادينا وما خرجنا السلام زي ما اتمنيت. شوف الجرح وشوف من بدي ومن ضيع من ايدي وانت هتقدر من اللحظة دي تعتبر